من أن يمطر 40 صباحا كما رواه النسائي وابن حبان وصححه. أيها المؤمنون، إن العبد المؤمن ليتقرب إلى الله جل وعلا بالفرح بإقامة حدود الله والمساعدة على ذلك ما استطاع إليه سبيلا، يعلم أن هذا مما يحصل طمأنينة القلوب، ومما ينشر الأمن بين الناس، ومما يكون سبباً لمزاولة الناس لأعمالهم بطمأنينة وسلامة قلب. أيها المؤمنون، عندما تقام الحدود يكون هذا من أسباب انتشار الأمن، ومن أسباب هدوء الناس وقدرتهم على مزاولة أعمالهم بلا خوف ولا حذر من عدو يأتي إليهم. فاحمدوا الله أيها المؤمنون على نعم الله بتطبيق حدود الله وبانتشار الأمن في هذه البلاد، وبتآلف الناس وطمأنينة قلوبهم، وباستمرارهم على مزاولة أعمالهم مع كون أعدائهم يرغبون في نشر الأذى ويرغبون في المكر بهم والتخطيط لهم. فاحمدوا الله جل وعلا على هذه النعمة واشكروه سبحانه وتعالى، فإن من شكر الله على نعمه فإن الله قد آذنه بالمزيد من النعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أمر المؤمنين بالصبر ورتب عليه الأجور العظيمة. أحمده جل وعلا ونشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله عز وجل بالتمسك بدينه والفرح بتطبيق حدوده والصبر على ما يصيب المؤمن عندما يفعل شيئا من طاعة الله عز وجل. لقد جرت سنة الله في الكون أن تكون ألسنة المعادين منطلقة على أهل التقوى وأهل العدل، يرمونهم بكل وصف مردود، ولكن ذلك لا يؤثر على أهل الإيمان، كما قال تعالى: لن يضروكم إلا أذى. والمراد بالأذى الألفاظ والأقوال التي يطلقونها على أهل الإسلام. لقد رموا النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات عظيمة، لكن الله عز وجل نصره عليهم. والناظر في أولئك المتكلمين الذين يتكلمون في تنفيذ الحد في أناس أجرموا وحصل منهم سعي في الفتنة وتفريق كلمة الناس وتأليب للقلوب ومحاولة لجعل الناس يقتتلون فيما بينهم، فلما أقيم حد الله عليهم تكلم فيهم أولئك الموتورون، مع أنهم يشاهدون مئات الألوف يقتلون بلا ذنب ولا جريرة، ولا تتحرك منهم كلمة ولا يكون منهم مناصرة. فحينئذ يعلم الإنسان الهوى الذي عند هؤلاء. إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة هذه الشائعات وبيان الحقائق وتعريف الناس بدين الله عز وجل، والاستمرار في الدعوة إلى دين الله، وهداية الخلق. ألا صلوا أيها المؤمنون على هذا النبي الكريم، فقد أمركم ربكم بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، اللهم على صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا قوي يا عزيز. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أيدينا ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهدى، واجعل عملهم في رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أعدهم إلى دينك عودا حميدا، اللهم أعدهم إلى دينك عودا حميدا. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، وألف ذات بينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن ترد كيد الكائدين. اللهم من أرادنا، اللهم من كاد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فرد كيده ولا تمكنه من مراده بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم لك الحمد على نعمك، ولك الفضل على مننك. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا غيثا مبيتا، هنيئا مليئا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم